إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا من الحديث عن الغسل وما لا يجوز للجنب أو الجنابة، وما لا يجوز أن يفعله الجنب وما يحرم عليه. وسنتكلم الآن عن الأغسال المستحبة، الأغسال المستحبة أي التي يمدح المكلف على فعلها ويثاب، وإذا تركها لا لوم عليه ولا عقاب. يبقى المستحب هو الفعل الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ده تعريف المستحب في الأصول. المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، من هذه الأغسال المستحبة كما ذكر الشيخ سيد سابق غسل الجمعة، لما كان لما كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة، أمر الشارع بالغسل وأكده ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال من النظافة والتطهير. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. والحديث رواه البخاري ومسلم. وكما ترى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أن غسل الجمعة واجب، والوجوب هنا ليس بمعنى اللفظ الذي يستخدمه الأصوليون من حيث الوجوب للأفعال، أي أن فاعله يثاب وتاركه يأثم، ولكن الحديث يبين أن غسل الجمعة على الصحيح من أقوال العلماء أنه واجب فعلا، لأنه لم تأتي قرينة تصرف هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستحباب. فواجب على كل محتلم، أي كل من بلغ ورأى الماء أو نبت له شعر حول عانته وتحت إبطيه أو حاضت البنت، وجب على الذاهب إلى صلاة الجمعة أن يغتسل كغسله من الجنابة، وأن يتطيب وأن يلبس أحسن ما عنده من ثياب ويبكر إلى صلاة الجمعة. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. والمراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه، بدليل ما رواه البخاري عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، في رواية أنه عثمان بن عفان، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت. يعني إيه اللي جابك متأخر؟ أية ساعة هذه؟ كيف تأتي إلى الجمعة متأخرا وقد أمرت أن نأتي لصلاة الجمعة متى سمعنا النداء؟ بل حضنا النبي صلى الله عليه وسلم على التبكير إلى صلاة الجمعة، بقوله من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا جلس الإمام أو فإذا صعد الخطيب المنبر طوت الملائكة الصحف وجلست تستمع الذكر. فهذا حظ من النبي صلى الله عليه وسلم على التبكير لصلاة الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر إلى آخر الحديث، فحظ على التبكير. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وليس معناه أنك بعد أن تسمع النداء تسعى، ولكن هذا المفهوم من ظاهر النص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن السعي إنما يكون قبل النداء. فإذا ما صعد الخطيب المنبر ونادى المنادي بالصلاة فإنه يعني وجب على كل من كان منشغل أن يترك ما في يده ويهرع إلى الصلاة، ولكن يستحب له أن يذهب مبكرا وقبل أن ينادى بالصلاة. فبيقول له: أية ساعة هذه؟ إيه اللي جابك متأخر؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين. لم أنقلب، ما رجعتش البيت لحد ما إيه؟ فسمعت المؤذن يؤذن، فلم أزد أن توضأ، فقمت متوضي بسرعة وجيت على المسجد. فقال: والوضوء أيضا؟ يعني ما اغتسلتش كمان؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. الحديث استدل به الشيخ سيد سابق على استحباب الغسل وليس على وجوب. الشيخ الألباني بيقول: والعكس هو الصحيح، لأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال هذا لهذا الصحابي من المهاجرين الأوائل وعاتبه على تأخيره ثم قال له وأنه توضأ فقط، قال: والوضوء أيضا وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بالغسل. قال: لم ينكر أحد من الصحابة على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال هذه المقالة، وأن الغسل قد أمر به كل آت إلى صلاة الجمعة، وليس المفهوم عكس ذلك. فإن بعض الناس فاهم زي الشيخ سيد سابق فاهم من حديث إن سيدنا عمر بن الخطاب أقره على الوضوء. طبعا هو تصح الصلاة، صلاة الجمعة تصح الصلاة بالوضوء، لكن الغسل للجمعة ليس هو من شروط صحة الجمعة، عشان محدش يفهم الحديث خطأ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأمر بالغسل لصلاة الجمعة لا يعني هذا أن الغسل أحد شروط صحة صلاة الجمعة، لا يعني هذا، لا يعني هذا، إنما هذا مما يندب أن يصنع قبل الجمعة، وإن كان الفعل في نفسه مأمور به. يعني هو يستحب لمن ذهب الجمعة أن يغتسل، والغسل واجب، وليس الغسل من شروط صحة الجمعة. أي من توضأ فقط فصلاته صحيحة، لكنه أثم وتحمل إثما لأنه لم يغتسل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. واجب على كل محتلم أن يغتسل قبل ذهابه إلى الجمعة. يبقى سيدنا عمر فاهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ الغسل واجب، لكنه لم يقل لسيدنا عثمان أو لم يقل لهذا الصحابي أن صلاتك لا تصح، لأن الصلاة ليس شرطا من شروطها الإيه؟ الغسل، إنما شرط صحة الصلاة إيه؟ الوضوء. طبعا الغسل هنا من الأغسال التي لا تعلق لها بحيض ولا نفاس ولا جناب. فإن كان الإنسان جنب أو المرأة حائض أو نفساء وجب الغسل، ولا تصح منها عبادة ولا يصح منه عبادة إلا بالغسل. لكن الغسل لصلاة الجمعة يختلف عن الغسل لرفع الجنابة أو الحيض أو النفاس. فالغسل في هذه الفقرة غسل الجمعة على الصحيح من أقوال أهل العلم المحققين أنه واجب لمنطوق الحديث، ولأنه لم يأتي صارف يصرف هذا الوجوب أو هذا الأمر إلى الاستحباب. جمع في الحديث من إيه؟ لا، هو الطيب هنا والسواك جاء حديث أخرى تبين أنه ليس على الحتم كالغسل، يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، فبين أن السواك في هذا الحديث كما أن السواك في كل حديث التي أتت بالأمر بالسواك إنما الأمر ينصرف إلى الاستحباب وليس للوجوب، وكذلك الطيب. لكن لم يأتي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الغسل غسل الجمعة منصرف إلى الاستحباب، سوى حديث آخر أيضا ذكره الإمام البخاري وهو أنه واجب على كل مسلم في كل سبع أن يغتسل مرة. طبعا هذا حديث عام، كل سبعة أيام يغتسل غسل، اللي خصصه أن الغسل يكون إمتى؟ يوم الجمعة. الحديث اللي هو بين إيدينا غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم فاستولي أي كل محتلم ذاهب إلى صلاة الجمعة. أيوة، اللي هو أقل من سن الاحتلام لا، ليس بواجب عليه، ولأن غير المحتلم غير مكلف أصلا، غير مكلف. قال الشافعي: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمر عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علم أن الأمر بالغسل للاختيار. ده أيضا رأي الإمام الشافعي خلافا لما فهمه ابن حزم والألباني وغيرهما كما سنذكر الآن. ويدل على استحباب الغسل أيضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. الشيخ الألباني يقول إن هذا الحديث وإن قال من توضأ هذا لا يعكر يعني على حديث الايه وجوب الغسل، لانه لم يقل فيه او لم ينهى فيه عن الغسل او انه ذكر فيه غير الوضوء كما يقول هو الان. عشان نقرا كلامه احسن عشان خاطر يبقى ما خرجناش خارج رايه. يقول الشيخ الالباني: وهو الحق، اي الى القول به وجوب غسل الجمعة، وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه، لأن الأحاديث الدل عليه أقوى إسنادا وأصرح في الدلالة من الأحاديث التي استدل بها المخالفون على الاستحباب. فانظر مثلا استدلالهم بحديث عمر المذكور في الكتاب، فإنه لا حجة لهم فيه بل هو عليه، لأن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع الحافل على مثل ذلك الصحابي الجليل وتقرير جميع الحاضرين من الصحابة وغيرهم لما وقع من ذلك الإنكار لهو من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة، ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره، فأي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا الإنكار؟ يعني قد أقر عمر بقوله وقد أقر الصحابة بسكوتهم وقد أقر هذا الصحابي باعتذاره على أن الغسل واجب. وكذلك استدلالهم بحديث أبي هريرة: من توضأ فأحسن الوضوء، الحديث اللي بإيدينا دلوقتي، فقد أجاب عنه الحافظ نفسه بقوله في الفتح حافظ ابن حجر: ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيح بلفظ من اغتسل. فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء، يعني واحد اغتسل بعد صلاة الفجر، اغتسل غسل الجمعة بعد صلاة الفجر، ثم لما أراد أن يقوم لصلاة الجمعة هيعمل يغتسل تاني ولا يتوضأ؟ يبقى توضأ فقط. يبقى من سبق غسله وقت الجمعة ف فلا بأس بأن يتوضأ عند مباشرة صلاة الجمعة وحضور الخطبة، يبقى يكفيه الوضوء. لكن من لم يغتسل منذ طلوع الفجر الصادق ليوم الجمعة فعليه أن يغتسل ويذهب إلى الصلاة. وجملة القول أن الأحاديث المصرحة بوجوب غسل الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه، فلا تعارض بينها، والواجب الأخذ بما تضمن الزيادة منها. راجع في ذلك قول الشيخ الشوكاني في نيل الأوطار، وأيضا كلام الإمام ابن حزم في المحلى، وهذا رأي ابن حزم والشوكاني والشيخ الألباني وابن حجر العسقلاني في الفتح. ومن شاء أن يأخذ بهذا القول فهو الظاهر من الأدلة، وإن كان غالب العلماء وجمهور العلماء على الاستحباب فقط، لكن الظاهر من الأدلة أن الغسل على الوجوب وليس على الاستحباب فقط. لا، هو المقصود هنا الأخ بيسأل هل ينفع الغسل بعد الصلاة، هو المقصود بالغسل يوم الجمعة للذهاب للصلاة في نظافة وطهارة وريح طيب واستحضار لتحضير لحضور الجمعة وتجمل للملائكة الحضور في صلاة الجمعة وتجمل لرؤية المسلمين بعضهم بعضا يوم الجمعة إلى آخره، فهو يكون لأجل صلاة الجمعة. يبقى من أول صلاة الفجر وإلى صلاة الجمعة ده وقت إيه؟ ده وقت غسل الجمعة، هذا هو وقت غسل الجمعة المقصود في هذا الحديث. يبقى الحديث الذي استدل به على الاستحباب ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال أن هذا ليس فيه دليل على الاستحباب، لأنه ورد نفس هذا الحديث بسند آخر قول الله عليه وسلم من اغتسل فأحسن الغسل ثم أتى الجمعة، فهذه زيادة ثقة وزيادة ثقة مقبولة، فيدل هذا على أن إما أن هذه الكلمة اللفظة تغيرت من هذا الراوي، أو أنها تبين أنه من اغتسل بعد الجمعة بعد الفجر وأراد أن يذهب لصلاة الجمعة وقد انتقض وضوءه فيكفيه فقط الوضوء، فيكفيه فقط الوضوء. قال القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة يدل على أن الوضوء كاف. نعم، الوضوء كاف لصحة صلاة الجمعة كما ذكرنا، قلنا إن الغسل إن كان واجب فللغسل، الغسل نفسه هو الواجب، لكن ليس شرطا في صحة صلاة الجمعة، عشان بس نفرق بين القضيتين. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة والقول بالاستحباب بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضرر، يعني من كان تركه للغسل اللي هم بيقولوا بالاستحباب، من كان تركه للغسل لا يترتب عليه ضرر، كان يكون مثلا أصلا جسمه نظيف وملابسه نظيفة ومفيش أي رائحة كريهة منه فمفيش مشكلة، أما الذي في ملابسه مثلا قذر وفي على بدنه قذر ورائحة العرق تفوح منه أو رائحة مجهود العمل مثلا تفوح منه، فهذا يتوجب في حقه غسل الجمعة. يبقى اللي قالوا الاستحباب أيضا شرط إن ما يكونش محتاج للغسل، إن ما يكونش محتاج للغسل، فإن ترتب على ترك الغسل أذى الناس بالعرق والرائحة الكريهة ونحو ذلك مما يسيء كان الغسل واجبا وتركه محرما. يبقى هذا الكلام، يبقى دلوقتي العلماء انقسموا قسمين، بعض العلماء قال بالوجوب كما قال هنا برضه، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب غسل الجمعة أو الغسل الجمعة، يبقى فريق من العلماء قال بالوجوب وفريق قال بالاستحباب. الذي قال بالوجوب لم يرتب عليه صحة الصلاة، فالصلاة صحيحة وإن لم يغتسل، لأن الغسل يوم الجمعة ليس شرطا من شروط صحة صلاة الجمعة، مفهومة لي؟ أما الذين قالوا بالاستحباب فقالوا إن بعض الأحاديث ذكرت الاستحباب أو اكتفت بذكر الوضوء، ولكنهم تبعوا هذا القول بقول أن إذا كان هناك أذى يترتب على ترك الغسل كأن تكون منه رائحة كريهة أو عرق شديد مثلا أو ملابس متسخة أو ما شابه ذلك، فإنه يصبح الغسل في حق هذا واجب وتركه إثم. يبقى كده الجمع بين إيه؟ القولين. لسه ما تستعجلش، جاي اسال دي. لا، قول ابن حجر في الفتح هنا هو ذكر قول ابن حجر في تلخيص الحبيب. اي نعم، نعم. لا، الغسل للجمعة من ساعة صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة، ده وقت غسل الجمعة، ده وقت غسل الجمعة من صلاة الفجر وحتى صلاة الجمعة. ما هو لو استيقظ متأخرا أو جاء من عمل متأخرا ولم يكن ثم وقت يدرك فيه الغسل والصلاة، يبقى يتوضأ ويروح يصلي، ولكنه على القول بالوجوب أثم لتركه الغسل. وإذا كان في حقه الاستحباب فلا بأس تصح منه الصلاة بلا شك في قلة القولين، ولكنه لا يأثم لأنه ليس ثم عرق منه ولا رائحة كريهة ولا اتساخ في الجسم أو الملابس. وهذا كله من حرص الإسلام على النظافة والتطهر، وأن التقرب إلى الله بالنظافة والتطهر لا كما كان يفعله بعض الرهبان وبعض المبتدعة في الأمم السالفة من التقذر وأنه قرب إلى الله، فكان بعضهم يترك الاغتسال بالسنة والسنتين والعشر سنوات، بل وبعضهم يعني يرقد في البرك والمستنقعات القذرة قرب إلى الله، أو يربط نفسه بالسلاسل والأغلال أو ما شابه ذلك. وقد رفع الله كل هذا عن هذه الأمة بقوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى آخر الآية. يقول: وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسل الجمعة وإن لم يحصل أذى بتركه، مستدلين بقول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، رواه البخاري ومسلم. طبعا يعني الحديث هذا بيقول حق على كل مسلم، والحديث الآخر غسل الجمعة واجب على كل محتلم، الألفاظ تبين أن الأمر فيه حد، فلا يصرف إلى الاستحباب إلا بصارف ظاهر بين مفهوش فيه أي لا يحتمل تأويل، لا يحتمل تأويل. ها؟ ما هو بقى احنا قلنا الحديث ده عام، اللي هو حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوم، خصص هذا اليوم بيوم الإيه؟ الجمعة. هنا بقى آثم بقى إذا ذهب إلى الجمعة ولم يغتسل في هذه السبع ولو مرة، فإنه يأثم لأنه ترك واجب. نعم، لكن تصح صلاته ما لم يكن محتلما أو جنبا. تصح الصلاة، أنا مش لسه مكرر الكلام ده، قلنا غسل الجمعة أو الغسل كل سبعة أيام واجب ويأثم تاركه، لكن تصح منه الصلاة بالوضوء، لأن الغسل في هذه السبع ليس شرطا من شروط صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة الوضوء، إلا إذا كان محتلما، كان جنب يعني، فهنا يلزمه الغسل لرفع الجنابة ابتداء ثم إلى للجمعة ثانيا كما سنذكر بعد ذلك. في تاني تعليقات؟ نعم. إذا اغتسل تصح صلاته في كل الأمور تصح صلاته، لكنه إذا تأذى المسلمون برائحة الثياب أو برائحة عرقه فهنا الإثم يترتب، هنا الإثم يترتب. نعم يقتضي الوجوب لأقوال من بعض الصحابة أن هذا مستحب أو أن هذا ليس بحتم أو أن هذا على الاختيار، فأخذوا بفهم الصحابة، أخذوا بفهم الصحابة. لكن الشيخ الألباني وكثير من الأئمة أو العلماء اللي هم بيقفوا مع الحديث ويضروا مع الحديث حيث دار قالوا لا، حتى ولا قول الصحابة يعارض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا خلاص يؤخذ به. يقول ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، وإن كان المستحب أن يتصل الغسل بالذهاب، وإذا أحدث بعد الغسل يكفيه الوضوء. يبقى الأصل في غسل الجمعة أن يكون قبل إيه؟ قبل ذهابك للجمعة مباشرة، حتى يعني لا زالت هناك رائحة الطيب الذي وضعتها أو رائحة الصابون الذي استعملته في الغسل، ويكون النظافة ظاهرة عليك، يبقى كأنك رايح عيد وهو فعلا يوم عيد ماشي. فأما إذا اغتسل قبل هذا الوقت فيكفيه فقط الوضوء قبل أن يذهب إليه للصلاة. لكن وقت الغسل من فين؟ من أول صلاة من طلوع الفجر الصادق إلى، يعني الأخ مثلا كان بيسأل بيقول واحد بقى صحي لصلاة الفجر وقد أذن المؤذن ويعني كاد أن يأخذ في الإقامة، فأما اغتسل غسل الجمعة وخرج لصلاة الفجر ومارس بعض أعماله ثم أقبلت الجمعة فتوضأ وذهب الجمعة، يبقى كده اغتسل غسل الجمعة لما اغتسل شيء اغتسل. اما اذا ظهر بقى منه بعض العرق او كان في رائحة في ملابسه رائحة كريهة او في جسد رائحة كريهة، فهنا يلزمه ان يغتسل من مش بس مش غسل الجمعة بقى، يغتسل لاذهاب هذا الضرر الذي ربما يلحق بمن جلس بجواره في صلاة الجمعة. قال الأثرم سمعت أحمد، يعني الإمام أحمد بن حنبل، سئل عن من اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء؟ فقال نعم، ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزي. انتهى. يشير أحمد إلى ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه وله صحبة أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل، وهذا يدل على أن الغسل ليس من شروط صحة صلاة الجمعة، لكن الوضوء هو شرط صحة صلاة الجمعة كما هو شرط في صحة كل الصلاة. ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة، فمن اغتسل بعد الصلاة لا يكون غسلا للجمعة ولا يعتبر فاعله آتيا بما أمر به، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، والحديث رواه مسلم رواه الجماعة، ولمسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك. الإجماع على إيه؟ على ان الغسل وقت منين فين؟ من الفجر الى صلاة الجمعة، ما فيش مشكلة برضه يقوم يتوضى ويروح للصلاة. الغسل المستحب الاول باعتبار ان الاولين ده سنأخذ بالوجوب فيه، غسل العيدين استحب العلماء الغسل للعيدين ولم يأتي في ذلك حديث صحيح. قال في البدر المنير أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيها آثار عن الصحابة جيدة، وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما رواه البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل قال أغتسل كل يوم؟ قال اغتسل كل يوم إن شئت. فقال لا، الغسل الذي هو الغسل. قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، وسنده صحيح وذكره الشيخ الألباني في رواء الغريب. يبقى الذي ورد فقط عن في شأن غسل العيدين إنما هي أقوال عن الصحابة رضي الله عليهم، فهو على الاستحباب غسل عيد الفطر وغسل عيد الأضحى. غسل من غسل ميتا، هذا أيضا من الأغسال المستحب. يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل عند كثير من أهل العلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم. وقد طعن الأئمة في هذا الحديث، وهو صحيح إخوان، هذا الحديث صحيح. وقد طعن الأئمة في هذا الحديث، قال علي بن المديني وأحمد وابن المنذر والرافعي وغيرهم، لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا، لكن الحافظ ابن حجر قال في حديثنا هذا قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وهو بكثرة طرقه أقل أحوال أن يكون حسنا. فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض، وقال الذهبي: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء، والأمر في الحديث محمول على المد لما روي عن لما روى الخطيب بإسناد صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. يعني الأمر هنا على الاستحباب، واحد غسل ميت وهناك فرصة ووقت أنه يغتسل ثم يذهب ليصلي على الميت ويدفنه، فلا بأس أن يغتسل، يفضل، يستحب ذلك. أما من غسل ميتا ووجد الوقت قد ضاق والناس خلص حملوا الجنازة وعلى طول قد شرعوا في الذهاب إلى المصلى ليصلوا على الجنازة، أو شرعوا في الذهاب إلى المدافن ليدفنوه، فهذا إن انشغل بالمستحب أضاع ما هو أوجب عليه في الذهاب إلى المقابر أو الصلاة عليه، إن كان ممن تجب عليه الصلاة على هذا الميت أو أن يشيع. فالصحيح أنه يستحب له، فمن غسل ميتا فيستحب أن يغتسل، ومن حمله فيستحب أن يتوضأ. لكن من غسل ميتا ولم يمس عورته ولم يأتي بما يلزمه أن يتوضأ فلا غسل عليه ولا وضوء، إن شاء اغتسل وإن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ ولم يغتسل، وليصلي عليها كذا ما دام قد شرع في غسله وهو على وضوء ولم يأتي بناقض من نواقض الوضوء أثناء تغسيله. يقول: ولما غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين توفي، خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. رواه مالك. وهذا حديث الإمام الشيخ الألباني صححه، لكن ليس من هذه الطريق، فقل هذا الطريق هذا طريق عبد الرحمن بن أبي بكر، وليس هو ابن أبي بكر الصديق، إنما هو غيره. وعبد الرحمن بن أبي بكر هذا من التابعين ولم يدرك أسماء بنت عميس، فالحديث فيه ضعف انقطاع هنا للإرسال، وليس فيه دليل على عدم استحباب الايه الغسل، لان المرأة قالت: ان هذا يوم شديد البرد وانا صائمة، يعني ابدت عذرا انها لا تستطيع ان تغتسل لشدة الايه البرد، فليس فيه دليل على ترك الغسل مطلقا، ولكن يبين ان الغسل مستحب، ولكن لمثلها لا يستحب لشدة الايه البرد، فربما لو اغتسلت أصابها الإيه؟ أصابها المرض. وده كلام الشيخ الألباني، والحديث رواه مالك. يبقى ده الغسل الثاني، من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، ومن حمل ميتا يستحب له أن يتوضأ. فمن لم يفعل لا إثم عليه، لا إثم عليه. نعم نعم، يصح للزوج أن يغسل زوجته إذا هي ماتت، ويصح للزوجة أن تغسل زوجها إذا هو مات. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى أزواجه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع من يعني البقيع لما زارها قال: يا عائشة ما يضرك إن أنت مت قبلي، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك أو دعوت لك. قالت: إذا تذهب تعرس بغيري من النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد من وراء هذا يعني أن هي تنال بركة تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ولكنها هي تفكر في أمر آخر خالص، يعني بعد ما تفنها ترجع بقى تشوف واحد غير. نعم مش عارف، لكن بهذين الحديثين يظهر أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته المتوفاة، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها المتوفى. إذا كان هذا يجوز في حال الحياة فهو في حال الموت أولى، لأن حال الموت يحتاج إلى الستر، يحتاج إلى الستر، وربما تكون المرأة أكثر سترا لزوجها إذا غسلته وهو ميت، وربما يكون الرجل أكثر سترا لامرأته إذا غسلها وهي ميتة. غسل الإحرام وهو من الأغسال المستحبة، يندب الغسل لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة عند الجمهور، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله يعني بالحج أو العمرة واغتسل. رواه الطرقطني والبياقي والترمذي وحسنه وضعفه العقيلي، والحديث حسنه الشيخ الألباني وهو في إرواء الغليل في الجزء الأول. من الأغسال المستحبة غسل دخول مكة، يستحب لمن أراد دخول مكة شرفها الله أن يغتسل، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يخدم مكة إلا بات بذي طوى، منطقة أسفل مكة أو قريبا مكة، إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. وقال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، فقال أكثرهم يجزئ عنه الوضوء. ومن الأغسال المستحبة غسل الوقوف بعرفة، يندب الغسل لمن أراد الوقوف بعرفة للحج، لما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. عبد الله بن عمر كان من أشد الناس اقتفاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي حاجة كان بيعملها عبد الله بن عمر الصحابة على طول أو من بعدهم كانوا يعرفوا أن سيدنا عبد الله بن عمر ما فعل هذا إلا اقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الأغسال الخمسة أغسال مستحبة: غسل العيدين، وغسل من غسل ميتا، وغسل الإحرام، وغسل دخول مكة، وغسل وقوف عرفة، والسادس غسل الجمعة على قول من قال بالاستحباب. ومن رأى غير ذلك من العلماء أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم. دخول مكة هو لم يذكر فعلا فيه، أنا استغربت برضو من قراءته. لكن هو الشاهد في الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر أنه كان بيغتسل دخول مكة اللي هو رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوف عشية عرفة. إن شاء الله برجع لك الحديث الفلاني ربما كلمة سقطت يعني. طيب الغسل ما هي أركانه؟ الغسل ما هي أركانه؟ فاكر برضو نقرأ الحكيم. ما هي أركان الغسل؟ الغسل له ركنان فقط: نية وتعميم الجسم بالماء. نقول برضو أغسل مستحبة برضو هنا. قبل ما نتكلم في كيفية الغسل أو أركانه هنتكلم عن بعض الأغسال التي ذكرها الشيخ الألباني أنها من الأغسال المستحبة. يقول: ها هنا أغسال ثابتة لم يتعرض المؤلف لذكرها فرأيت من الفائدة ألا نغفلها. من الأغسال المستحبة الاغتسال عند كل جماع، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال يعني أبو رافع قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا غسل واحد كفاية؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. رواه أبو داود وغيره بإسناد الحسن، ولذلك أوردته في صحيح أبي داود وذكرت فيه أن الحافظ ابن حجر قواه واستدل به على ما ذكرنا. فيستحب لمن أراد أن يجامع أكثر من امرأة من زوجاته أن يغتسل عند كل امرأة غسلا بعد جماعه له. وأيضا يستحب الاغتسال بين الجماعين، إذا أراد الرجل أن يعاود الجماع فيستحب له أن يغتسل، وإلا فليتوضأ، وإلا فليغسل ذكره فإنه أنشط للعود أو للعود. من الأغسال المستحبة كذلك اغتسال المستحاضة لكل صلاة، لأن المستحاضة هي التي يعني جاوز نزول الدم وقت الحيض المعتبر عندها، مش وقت الحيض المعتبر عند الناس أو عند العلماء، لا، وقت الحيض المعتبر عندها كما سنذكر الآن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث قدر حيضتها ثم تغتسل. يبقى المرأة عارفة ان هي مثلا الحيض عندها 6 أيام او 5 أيام، ولكن بيستمر نزول الدم حتى تصل الى 15 يوم، واللون ليس لون دم الحيض والريح ليس ريح دم الحيض، فهنا يلزمها ان تظل حائض او تحسب لنفسها الحيض عدد الايام التي اعتادت ان تحيض على طول، فإذا ما انتهت هذه الأيام تغتسل وتصلي. ويستحب لها أن تغتسل لكل صلاة أو لكل صلاتين كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وحده، أو تتوضأ عند كل صلاة بشرط عند دخول الإيه؟ بعد دخول وقت الصلاة حكمها كحكم من به سلس البول. يقول: اغتسال المستحاضة لكل صلاة أو للظهر والعصر جميعا غسلا، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا، وللفجر غسلا، لحديث عائشة قالت: إن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة، وفي رواية عنها: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين، والأولى صحيح والأولى صحيح فقط كما بينته في صحيح السنن رقم 300 و305. المرأة المستحاضة يستحب لها أن تغتسل، ولكل صلاة ربما يكون هناك مشقة عليه انها تغتسل عشان تصلي الظهر، تغتسل تصلي العصر، تغتسل تصلي المغرب، تغتسل لصلاة العشاء، تغتسل الفجر، هيبقى صعب جدا عليها مثلا، يبقى لها ان تغتسل لكل صلاتين. فأخر الظهر يعني مثلا العصر جدا 3:30، فأخر الظهر لحد الساعة 3 وتخش تغتسل عمال ما تطلع وتصلي الظهر يكون العصر ايه أزل، تقوم مصليها العصر، تبقى صلت الظهر والعصر بايه بغسل واحد. ثم نعم هذه المرأة المستحاضة فقط، ده حكم المرأة المستحاضة. وتأتي على صلاة المغرب تؤخرها، يعني مثلا المغرب قبل بين المغرب والعشاء، من أذان المغرب والعشاء حوالي 1:30، بعد ما تفوت ساعة من أذان المغرب تقوم قايمة تغتسل وتخرج فتصلي المغرب، وعندما تنتهي صلاة المغرب هتكون العشاء ايه ما أذنه، يقول تقوم صلية ليه العشاء، ثم تغتسل غسلا برضو واحدا لصلاة الايه الفجر. هذا يستحب، ولها الا تغتسل، لها الا تغتسل ما دام اغتسلت غسل انتهاء الحيض والطهر من الحيض، اذا رأت الدم بعد ذلك وليس هو من دم حيض ولا في وقت الحيض ولا ريح الحيض ولا غير ذلك، فلها ان تشد على نفسها حافظ يحفظها حتى لا يسيل الدم على ملابسها أثناء الصلاة، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصلي. ما ينفعش تصلي صلاتين بوضوء واحد، لا، تتوضأ كل صلاة بعد دخول الوقت كحال من به سلس البول، تستنجي وتتحفظ وتتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي الصلاة، هكذا في كل الصلوات. يبقى غسل المستحاضة غسل ايه مستحب فقط وليس بواجب. الاغتسال بعد الإغماء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ ثقل يعني معنى أنه أغمى عليه ثم فاء، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. مخضب مثل الايه يعني زي الطشت كده او اناء كبير يستطيع ان يجلس فيه وصب عليه الماء. قالت: ففعلت، فاغتسل ثم ذهب لينوء، جه يقوم يقف ام اغمى عليه وقع تاني صلى الله عليه وسلم. قال: فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي الماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه ثم أفاق، قال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فذكرت إرساله إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يصلي بالناس، وتمام الحديث متفق عليه كما في المنتقى. أورده جد الإمام ابن تيمية في كتاب منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوتار، وبوب له باب غسل المغمى عليه إذا أفاق، غسل المغمى عليه إذا أفاق. وقد ساق المصنف ها هنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكد استحبابه. فيستحب لمن أغمي عليه إذا أفاق أن يغتسل. لا، هنا الإغماء غير اللي خد بنك، هنقول المغمى عليه مش اللي خد بنك، المغمى عليه. قف مع الألفاظ حيث وقف، لا نحن لا نقيس. الغسل الرابع من الأغسال المستحبة الاغتسال من دفن المشرك، يعني إذا ذاب فدفن مشركا أو كافرا لزمه الاغتسال استحبابا. لحديث علي رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا طالب مات. شوفوا لي، إن أبا طالب مات. أبو طالب هو مين؟ أبو سيدنا علي بن أبي طالب، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن أبا طالب قد مات. فقال: اذهب فوارثه. الأربعة المستحبة تضاف إلى الخمسة اللي احنا ذكرناهم هنا، يبقى السادس الاغتسال عند كل جماع أو بين الجماعين، واغتسال المستحاضة لكل صلاة، والاغتسال بعد الإغماء، والاغتسال من دفن المشرك. نعم. لا، الاغتسال دخول الإسلام ذكرناه بكده في الواجبات في من يجب عليه الغسل. نشوف أركان الغسل. لا تتم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين. خد بالك من كلمة حقيقة الغسل المشروع، حقيقة الغسل المشروع، وإلا فكل من أفاض الماء على جسده فقد اغتسل. لكن هل أتى بالمشروع؟ المشروع يلزم فيه حاجة تانية وهي إيه؟ النية. فحقيقة الغسل المشروع تتم أولا بالنية، إذ هي المميزة للعبادة عن العادة. واحد من عادته كل يوم يغتسل، أو من عادته بعد رحمك الله من عادته مثلا في الحر كل الصبح والظهر وبالليل يخش تحت الدش وياخد دش مية، هذه اسمها إيه؟ اغتسالات، لكنها إيه؟ من قبيل العادة. إمتى تنقلب إلى عبادة؟ بالنية. بالنية هي المميزة للعبادة عن العادة، وليست النية إلا عملا قلبيا محضا. وأما ما درج عليه كثير من الناس واعتادوه من التلفظ بالنية فهو محدث غير مشروع ينبغي هجره والإعراض عنه. قد تقدم الكلام على حقيقة النية في الوضوء. يبقى قصد الفعل أو النية إنما هي عمل إيه؟ عمل قلبي، ولا يلزم الجهر به. فمن جهر بالنية على وجه التعبد فقد أتى ببدعة منكر، فقد أتى ببدعة منكر. يبقى ده الشرط الأولاني من شروط صحة الايه؟ الغسل، أو الركن الأول من أركان الغسل. لا، الركن مش الشرط، الركن الأول من أركان الغسل. الركن الثاني من أركان الغسل غسل جميع الأعضاء، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، أي اغتسلوا. وقول واسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي يغتسل. والدليل على أن المراد بالتطهير الغسل ما جاء صريحا في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء. يبقى من أتى بالنية وأفرغ الماء من شعر رأسه إلى أخمص قدمه حتى عم جميع البدن بالماء فقد اغتسل. لكن ينقصه هنا أن يتبع السنة في هذا الغسل حتى يصلح هذا الغسل للصلاة، مش مجرد بس رفع الجنابة أو رفع حكم الحيض أو النفاس، لكن أيضا لكي يأتي بالعبادات من صلاة وطواف وغير ذلك. يعمل إيه بقى؟ يسن للمغتسل مراعاة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غسله، فيبدأ بغسل يديه ثلاثة ثم يغسل فرجه. طبعا هو يغسل يديه ثلاثة ليه؟ قبل إيه؟ قبل أن يضع يده في الماء. طب إحنا الوقت الدش شغال على طول، مثلا واحد عنده دش، في برضه ناس مننا ما عندوش دش، عنده حلة وبياخد منها بالكوز. طب هو لو بياخد بالكوز مش لازم يغسل ايديه، ماشي؟ لكن لو بيحط ايديه في الميه بيغرف كده بايديه في الميه، يبقى يعمل الاول يدلق شويه من الحله او من الاناء على ايديه، يغسل ايديه الاول قبل ان يضع يده في الايه؟ في الماء. طب غسل ايديه، هيضع يده في الماء ثم يفيض على فرجه، بياخد بيمينه ويفيض على فرجه فيغسل فرجه بشماله. بعد ان ينتهي من غسل قبله وظهره او فرجه بشماله يعمل ايه؟ يضرب يده في الارض او يفيض بالماء على ايده ويغسلها، ثم بعد ذلك يشرع في الوضوء. طبعا اللي عنده دش خلاص بقى مجرد الماء نازل على طول يبدا الاول بغسل ايه؟ القبل والدبر وبعدين يغسل يديه ويمضمض ويستنشق ويتوضأ وبعد كده يفض الماء على شعره ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. يبقى هنا المطلوب في المسألة دي يغسل يديه ثلاثا. ليه؟ العلة ايه؟ ان هو لا يضع يده في الماء قبل غسل يديه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يدخل احدكم يديه في الماء قبل ان يغسلهما ثلاثا، لانه لا يدري احدكم اين باتت يداه. يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في غسله، فيبدأ واحد بغسل يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا. طبعا ثم يغسل فرجه ثم يغسل ايه؟ يديه بعد ذلك. يبقى بعد غسل الفرج برضو في غسل ايه؟ غسل يدين ليزيل ما علق بهما من قذر نتيجة غسل القبل والظهر. ثلاثة، ثم يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة، وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله إذا كان يغتسل في الطشت، في الطشت يعني أو في البانيو ونحوه، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر. بعد ما يتوضأ يعمل ايه؟ الماء تنزل على الدماغ ويدخل صابعه في شعره لحد ما ايه؟ يصل الماء الى وصول الشعر. طبعا يفيد الماء ثلاثا يعني معناه انه ايه؟ بياخد بكوز وهو من مكان. طب اذا كان الدش شغال خلاص يكفي ما دام الماء نازل ودخلت صابعك بحيث يغلب على ظنك ان الماء وصل لاصول الشعر يكفيك هذا. ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر ليصل الماء إلى أصوله، أي إلى أصل إيه؟ الشعر. ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئا بالشق الأيمن ثم الأيسر مع تعاهد الإبطين. يحط إيده تحت إبطه عشان يغسل برضه إبطه، وداخل الأذنين والسرة. داخل الأذنين كالوضوء تماما، يعني ما مش داخل الأذنين يعني هيدخل صباعه في داخل الأذن، لا هو زي الوضوء بالضبط، صباعه السبابة ده بيغسل بيه داخل الأذن والإبهام بيغسل بيه ايه؟ خارج الأذن. والسرة أيضا وأصابع الرجلين، يخلل أصابع رجليه وذلك ما يمكن دلكه من البدن. وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده. والحديث رواه البخاري ومسلم وفي رواية لهما ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، يعني وصل الماء إلى بشرته التي تحت الشعر، بشرته التي تحت الشعر، أفاض عليه الماء ثلاث مرات على جسده يعني ثم غسل سائر جسده. ولهما عنهما أيضا قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. الحلاب اللي هو الإناء الذي يحلب فيه اللبن من ناقة أو غير ذلك، بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفه أو بكفيه فقال بهما على رأسه. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء أن يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم ذلك يده بالأرض، أو اللي احنا بقوله ثم ذلك يده بالأرض يزيل ما علق بها، ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه، يعني المكان اللي كان واقف فيه، فغسل قدميه. قالت فأتيته بخرقة، يعني فوطة يعني تنشف بها، فلم يردها فلم يردها يعني أشار لها لا مش عايز الفوطة، وجعل ينفض الماء بيديه. طبعا التنشيف من ماء الغسل كما سنذكر بعد ذلك يجوز، جائز، جائز انك تنشف بعد الغسل، وجائز انك تسيب الماء ما تنشفش تلبس على طول او تنفض الماء عن جسدك. وطبعا ده بيختلف من حال لحاله، يعني في البرد وشدة البرد بقى انت عايز يعني تنشف تحت الجلد، وفي الحر ما انتش عايز تنشف، مزاجك تقف كده بالمية حتى من غير ما تنشف يبقى يزال الماء يعني ينساب عليك. فكل حسب حال الاستخدام المنشفة الفوطة يعني هذا جائز وليس فيه اي حظر ولا اي استحباب. يفيض بالماء على شقه الايمن ثم شقه الايسر. طبعا انت بتفيض بالماء على شقك الايمن حتى ترى انه قد غمره الماء او مر الماء على كل شقك الايمن، لكن مثلا تروح تدلق كده شويه على شق الايمن ولا زال تحت ابطيك لم يصل اليه الماء، او في ثنايا ظهرك او في ثنايا قدمك مثلا او ثنايا ساقك، كل ده ممكن جدا ما يكونش وصل الميه. فانت بتفيض على شقك الايمن مع النظر ان الماء وصل الى كل جزء من اجزاء جسمك ثم شقك الايسر. نعم. القبل والضبر، ما هو غسل القبل والضبر قبل كده، ما خلاص، ما هو لما بيغسل شقه الايمن وشقه الايسر بلا شك مع غسل شقه الايمن وشقه الايسر الماء بيصل الى القبل والضبر. لا لا يمس، ما احنا قلنا بقى لا يمس القبل ولا الضبر بعد الوضوء واثناء الغسل او اثناء التنشيف حتى لا ينتقد وضوءه، على قول من قال ان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، وان كنا قد اخذنا بالقول الثاني وهو مس القبل بشهوه هو الذي ينقض الوضوء. نعم. لا تصح الصلاه بشرط ان يمضمض ويستنشق. سئل الامام احمد هل اذا غمس الرجل في ماء البحر او في ماء النهر وقد نوى الغسل هل يصلي به؟ قال نعم، ولكن يمضمض ويستنشق. فاذا غمس في الماء بحيث وصل الماء الى كل جزء من اجزاء جسمه من ساسه الى راسه كما يقولون، ومضمض واستنشق يصح أن يصلي بهذا الوضوء، لكن إن أتى بهذه الهيئة التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل وأولى. نعم. أي ما هو الأول خاص بيبدأ به، ما هو إذا كان فيه جناب، هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أو لما ذكر عنه أنه غسل مذاكير كان في جنابه ولا ما كانش في جنابه؟ في جنابه. اذا لما يكون في جنابه خلاص انت لست بمطلوب ان تغسل قبلك وضبرك، ما دام لا حاجه لغسله خلاص الاغسال المستحبه يعني لا يلزم فيه غسل القبل والضبر، وان بدات بغسل القبل والضبر فحسن ان شاء الله. نعم. لو حضرت معنا الماء لا ينجسه شيء، الماء لا ينجس، الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه، هذا امر تعبدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضع احدكم في الماء حتى يغسل يديه ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده، فهذا امر تعبدي وهو الاحتياط، وليس لان من وضع يده في الماء ينجس، لان هناك برضو في مساله عند الامام احمد سئل في هذه المساله فقال لا، لكنه خالف السنة. نعم. نعم. نعم. هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي وحي، وهو بهذه الهيئة استحباب البدء بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر أو الترتيب دوت، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على الاستحباب وليس على الوجوب، وليس على الوجوب. والحكمة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتيمن في كل شيء، كانت تقول السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في كل شيء، في ترجله وتنعله وتختمه وأكله وشربه وأخذه وعطائه، سوى استعمال يده في الخلاء فكان يستعمل يده اليسرى، وإذا خلع نعله كان يخلع اليسرى قبل اليمين، وذلك لشرف اليمين. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم لأني بس لم يذكر لنا بسم الله خلاص، وأني تكفي بالنسبة للبسملة في الوضوء على قول من قال بالوجوب كالشيخ الألباني وغيره، قال بوجوب البسملة في الوضوء، خد بالك. لكن هل يبطل الوضوء إذا لم يسمي الله أو لا يبطل؟ الصحيح أنه لا يبطل، لأن الصحيح من قول العلماء في البسملة أنها من التي يعني يكمل بها الوضوء ولا يبطل بتركها، من الكمالات وليس من الشروط التي يصح بها أو لا يصح. نعم، ما هو هنا يعني قلنا العلماء ذكروا في هذا الحديث، حديث اللي هو البسملة في الوضوء، قالوا أنه الحديث ضعيف، والعلماء الذين استدلوا به قالوا أنه حسن، الشيخ الألباني حسنه فعلا، فقالوا أن البسملة في الوضوء على الاستحباب وليس في الوجوب، والذين حسنوا الحديث أو صححوه قالوا بوجوب البسملة. والوجوب هنا قالوا أنه هل يبطل الوضوء بتركها أو لا يبطل، والصحيح من قول الجمهور أنه لا يبطل، لأن هذا من مكملات الوضوء وليس من شروط صحته. طيب، هل يختلف غسل المرأة عن غسل الرجل؟ هل يختلف غسل المرأة عن غسل الرجل؟ يقول: غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر. هذا في أغسل الجنابة وأغسل المستحبة أو الأغسل الواجب، إلا الغسل من الحيض والنفاس فتنفض ضفائرها في الغسل منهم، لأن في الحيض والنفاس بتنفض ضفيرتها، في الحيض مثلا مرة في الشهر، وفي النفاس مرة في السنة، لكن في الأغسل المستحبة وغيرها فإنه سيكون هناك مشقة، والواجبة سيكون هناك مشقة في نفضها، فلو أنها أصبحت جنبا في كل يوم لكان الأمر بنقض ضفائرها كل يوم يكون فيه مشقة وصعوبة، فرفع الأمر عنها في غسل الجنابة والأغسال المستحبة، لكن في الحيض والنفاس يلزمها أن تنفض ضفائر. يقول: غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحفي عليه 3 حفيات من ماء، ثم تفيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت. رواه أحمد، والحديث صحيح، وأيضا رواه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. وعن عباد بن عمير رضي الله عنه قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. طبعا أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد، ده كان غسل إيه؟ جناب. ففي الجنابة لا تؤمر المرأة بنقض ضفائرها، أما في الحيض والنفاس يقول: ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه وتضيف إليها مسكا أو طيبا، ثم تتبع بها أثر الدم لتطيب المحل وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة. فعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، قال: تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعي أثر الدم. النبي صلى الله عليه وسلم استحى أن يقول لها كيف تتطهر بها، فأخذتها عائشة وقالت لها تتبعي بها أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهورة أو تبلغ الطهورة ثم تصب على رأسها فتدركه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، رواه الجماعة إلا الترمذي. فهنا في غسل المرأة هي تختلف فقط عن غسل الرجل، إذا كان هناك حيض أو نفاس يلزمها أن تزيل أثر هذا الحيض أو النفاس أو يعني رائحته أو ما شابه ذلك، وثم بعد ذلك يكون بقية الغسل زيها زي الرجل. إن كان في الجنابة فلا يلزمها نقض الضفائر، وفي الحيض والنفاس يلزمها نقض الضفائر على الصحيح. نعم لازم ما تصل أصول الشعر طبعا لازم، لا ما يلزمهاش حق الضفائر، لكن يلزمها وصول الماء إلى أصول الشعر. هي بقى ترجع بقى لنفسها، لا شد نفسها شد شعرها الطريقة بحيث أن الماء لو نزل على رأسها من الدش حتى ما يوصلش من خلال الشعر إلى أصله، يبقى دي مسألة ترجع لها، يلزمها أن توصل الماء إلى أصل الشعر وإن كان بنقض الضفائر، دي مسألة ترجع لها. لكن المرأة لا تؤمر بنقض ضفائرها في غسل الجنابة، أما في حيض أو نفاس فتنقض الضفائر. وهنجيب برضو الكلام هنا هو. نعم نعم نعم نقض الضفائر ايه في غسل الجنابة لا تنقضها. ما فيش مترتب اثم خالص هنا، يعني لا تنقضها ده من باب التيسير، يعني تسيبها زي ما هي. لا لا يعني هي يعني لو سابت الضفائر زي ما هي ما فيش اثم عليها، فما بالك بقى لو فكتها تبقى أثر من الأحسن. نعم لازم للرجل والمرأة على السواء يجب أن يصل الماء إلى أصول الشعر. المرأة والرجل على السواء يجب أن يصل الماء إلى أصول الشعر. إن كانت في الجنابة والحيض زي ما في الجنابة فهذه لا تنقض، أما في الحيض والنفاس هل إذا وصل الماء إلى أصول الشعر يلزمه أيضا نقض الشعر ولا لا؟ هنشوف دلوقتي. يجتزئ مسألة تتعلق بالغسل، يجتزئ غسل واحد من حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد أو عن جنابة وجمعة إذا نوى الكل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني واحد دلوقتي أصبح يوم الجمعة جنبا فيلزمه غسل الايه الجناب ويلزمه غسل الايه الجمعة على قول من يقول بالوجوب، أو يستحب له غسل الجمعة لمن يقول بالاستحباب. طب يعمل ايه بقى؟ يغتسل الجناب الأول وبعدين يغتسل الجمعة، ولا يكفي أن يفعل الاثنين بنية واحدة؟ نعم يكفي أن يفعل الغسلين بغسل واحد ولكن بنيتين مختلفتين، فينوي رفع الجنابة وينوي الاغتسال للجمعة. يبقى الغسلين هيبقى غسل واحد لكن ايه بنيتين، يقول بقى نويت وكذا وكذا، ولا يعمل ايه النية محلها القلب، يبقى داخل الحمام ونيته ايه أن يرفع الجنابة ويغتسل الجمعة. نعم فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرض، لا تقصد يعني يجمع فرض إلى سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، لكن في الصلاة ما ينفعش، في الصيام ما ينفعش، في الحج ما ينفعش، يعني في الفرائض من هذه ما تنفعش، لكن ينفع في النوافل المطلقة. فكان تصوم مثلا كان يصوم رجل مثلا صيام اثنين وخميس، ويكون مثلا الخميس ده او الاثنين كمان من الثلاث ايام من كل شهر، يبقى يجمع النية دي ما مع هذه النية، يكون مثلا يوم اثنين او يوم خميس ومعاه كان يوم عرفة او يوم عاشوراء، يبقى ايه يجمع النيتين. لكن هل ينفع واحدة تصوم الستة من شوال وايضا الصيام اللي عليها من رمضان؟ لا ما ينفعش من يحضر. تصوم الصيام اللي عليها الاول وبعدين تبقى تصوم ما شاءت من شوال، او تصوم من شوال ثم تصوم ما عليها من فرض. صيام الكفارة واجب ايضا؟ لا، الكفارة ايضا واجب لكفارة. لا ما ينفعش، لا يصح جمع نية نافلة مع فريضة فيما سوى الاغتسال لفعل الله سلم ذلك. نعم. لا هو النبي صلى الله فعل هذا، هقول التي فعل النبي صلى الله هو العمد. النبي صلى الله اغتسل الاثنين معا في وقت واحد يبقى يصح. المسألة الثانية تتعلق بالغسل، إذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل قال له إني أتوضأ بعد الغسل، فقال له لقد تعمقت، لقد تعمقت، أي شددت على نفسك. وقال أبو بكر بن العربي لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليه، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنه. يعني مش لازم أنت داخل تنوي لغسل الجنابة ومتنوي كمان ليه الوضوء، لا ما يلزمكش، ما يلزمكش هذا. وزي ما قلنا برضو الإمام أحمد سئل، لما الأخ كان سأل الإمام أحمد سئل هل إذا عمم الجسم بالماء نوى رفع الجنابة أو نوى الاغتسال وعمم الجسم بالماء هل يصح أن يصلي؟ نعم يصح مع المضمضة والاستنشاق. الثالث، يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره من غير كراهة. قال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظافره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ، رواه البخاري. هذا باب الجواز، يعني واحد مثلا كان جنب ثم حصل مشكلة من مشاكل أو مصيبة مصائب، فخرج خرج من البيت ليحل هذه المشكلة أو يرفع هذه المصيبة إن كان أهلا لرفعه، فهل أثم لأنه خرج من بيته جنبا؟ لا يأثم، لقد خرج حنظلة وهو جنب للجهاد في سبيل الله حتى قتل وغسلته الملائكة، فيجوز الخروج على هذا الحال. لكن الأفضل، الأفضل أنه إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود أو يخرج الأفضل أن يتوضأ على الأقل، الأفضل أن يتوضأ على الأقل. لكنه إن خرج بهذا الشكل يصح، إن قلم أظافره يصح، إن راح الحلاق وحلق يصح، إن ذهب الحجام فاحتجب يصح، إن أزال شعر بعض شعر بدنه كعانة أو شعر إبط أو ما شابه ذلك يصح أيضا منه كل هذا وهو جنب أو وهي حائض. نعم. نعم، لأنه مات جنب، لأن الشهداء لا تغسل، الشهيد إذا مات إذا قتل المسلم في ساحة المعركة لقتال بين مسلمين وكافرين فإنه لا يغسل، إنما يكفن في ملابسه ويدفن بدمه هكذا، فإنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثغب دما، الريح اللون لون الدم والريح ريح المسك. لكن عليه السلام تعجب لأنه رأى الملائكة تغسل حنظلة، إيه الموضوع؟ شمعنا حنظلة من بين الناس؟ فيعني رجعوا بالسؤال إلى امرأته، وكان سيدنا حنظلة لسه في أول مقتبل زواجه، فقالت لما سمع الهيعة اللي هو الدعاء يعني إلى الجهاد وكان على بطني فخرج ولم يغتسل، قال هذا الذي دعا الملائكة إلى تغسيله حتى يقبل على ربي يوم القيامة وهو طاهر. لا بأس بدخول الحمام، يعني الحمام العام، الحمامات العامة، لا بأس بدخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات وسلم من نظر الناس إلى عورته. قال أحمد: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله وإلا فلا تدخل. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وذكر الله في الحمام وذكر الله في الحمام لا حرج فيه، فإن ذكر الله في كل حال حسن، ما لم يرد ما يمنع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. طبعا الحمامات اللي عندنا دلوقتي بقت الحمامات في البيوت الكنيف مع الحمام في حتة واحدة. إذا كان الحمام منفصل عن الكنيف، الحمام لوحده والمرحاض لوحده، يبقى يجوز ذكر الله تبارك وتعالى في الحمام على هذه الآية. أما إذا كان الكنيف أو المرحاض في نفس المكان اللي فيه الحمام، أو حمامه كله عبارة عن مرحاض والدش عليه وخلاص على كده، يعني كل حمامه نص متر في متر كغالب بيوت المسلمين وكده، فإنه لا يذكر الله تبارك وتعالى داخل الحمام، بعد ما يخرج بقى يذكر الله تبارك وتعالى. طبعا هنا لما ذكر إن سلم الداخل من النظر إلى العورات وسلم من نظر الناس إلى عورته، هذا يدل على أنه لا يجوز استحمام الرجال والنساء يعني معا في حمام واحد، فضلا عن الرجال بعضهم مع بعض وليس على عوراتهم ما يسترها. فعورة الرجل من سرته إلى ركبته، والمرأة كلها عورة، فلا يجوز بحال من الأحوال ما يصنعه الناس في البلاجات والمصايب، هذا لا يجوز، لأنه كلها مصايب، فعلا اسمها مصايب وهي مصايب، فالاسمها مصايب، اسمها مصايب، كلها مصايب، كلها فتن ومنكرات واختلاط الرجال بالنساء وظهور العورات، فإن لم يكن ظهور فهو تحديد وكشف وشف العورات، وكل هذا لا يحل لمسلم أن يفعله. ربنا يحفظنا ويحفظكم. يعني من السرة إلى الركب، المرأة عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركب، إلا إذا كانت كافرة فلا تظهر سوى الوجه والكفين. نعم. إذ لم يرها أحد ماشي مطلقا. هل هناك مصيف دلوقتي تأمن فيه المرأة لو نزل المية ما حد يشوفها خلص؟ إلا إذا كان بقى عندك بسين بقى ولا حمام سباحة في بيتك أنت في الفيلا بتاعتك ولا في القصر بتاعك، معلش ساعتها تعمل اللي عايز تعمله ما دام مقفول عليها وما فيش حد هيبص عليها. نعم. أنا سمعت والله نكتة جديدة بقول لك ما يهلي المحجبات. والله محل كده مش عارف كان فين وعامل إعلان ما يهلي المحجبات، عبارة زي إزدال كده وفي رباط كده على الرأس ورباط على الإيدين ورباط على الرجلين وتنزل المية بيه. شوف يا أخي، يعني ده كله يعني إمعان في يعني الاجتهاد في حرف المسلمة عصرات المستقيم، بيمعنوا في أنها تنحرف أي صورة من الصور. فنهيب بالأخوات ألا يذهبن إلى المصايف، فإنها مصايب، وإن ذهبت مع زوجها أو ذهبت مع محرمها فلا تجلس أبدا على هذه الشواطئ لترى ما يكون فيه يعني إذهاب إلى الحياة وإذهاب إلى الدين وفتنة للقلب، فضلا أنه يكون سبب لنزول لعنة الله تبارك وتعالى على الذين يرتكبون المناهي هناك. مش عارفين هنعمل ايه والله. النساء في البيوت يعني نفسهم يغيروا جو، نفسهم الى اخره، الحر يقتلهم، مخنوقين، نفسهم يخرجوا، نفسهم يسيفوا، فنقول لهم ايه؟ قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك مخرج ان شاء الله في البيت عندك تستحمي فيه الحمام، مخرج ان شاء الله ياتيك من نسيم الله تبارك وتعالى، نسائم الطاعه في الليل ونسائم الطاعه في النهار ان شاء الله تطيب لك يعني جوك، بحيث انك لا تحتاجين ابدا للذهاب الى اماكن فيها مثل هذا الفسق وهذا الفجور. لكن يعني احيانا بتغلبنا النساء، احيانا بتغلب النساء الرجال، لكن ليشتد عود الرجال ولتشتد النساء في التمسك بالكتاب والسنة حتى يأتي يوم الفرج يوم القيامة، عندها يكون النعيم في الجنة لا حد له. لا حد له، إنما هي خطوة، إنما هي ساعة، لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. أيضا من المسائل المتعلقة بالغسل، لا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه في الغسل والوضوء صيفا وشتاء. أيضا من هذه المسائل، يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس، كما يجوز لهم أن يغتسل معا، يعني الزوج والزوجة من إناء واحد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال حسن صحيح. وكانت عائشة رضي الله عنها تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيبادرها وتبادر كل واحد عايز يأخذ ماء بالثاني، حتى يقول لا دعي لي دعي لي، وتقول له دع لي دع لي، سيب لي دوله، تقول له سيب لي دوله. شوف قد إيه الرفق والحب والرحمة بين الزوج وزوجه. من هذه المسائل، لا يجوز الاغتسال عريانا بين الناس، لأن كشف العورة محرم، فإن استتر بثوب ونحوه فلا بأس. يبقى كشف العورة محرم، الكشف ده ينطبق عليه الكشف المطلق، يعني ما يكونش على عورته أي ملابس، وينطبق عليه أن يكون الإزار شفاف يشف ما تحت، وينطبق عليه أن يكون الإزار ضيق بحيث أن يحجم العورة، فلا يكون الإزار ضيق ولا يكون الإزار شفاف ولا يكون بدون إزار مطلق، لأن كل الثلاث حالات دول تسمى إيه؟ كشف العورة، لأن كشف العورة محرم، فإن استتر بثوب ونحوه فلا بأس. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره فاطمة بثوب، يعني استارة، يعني زي استارة، ويغتسل كما لو اغتسل عريانا بعيدا عن أعين الناس، يجوز من اغتسل عريانا بعيدا عن أعين الناس يجوز، فلا مانع. فقد اغتسل موسى عليه الصلاة والسلام عريانا كما جاء في صحيح البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. رواه أحمد البخاري والنسائي. طبعا يغتسل عريانا بعيد عن أعين الناس في الحمامات، الحمام بتاعك أنت جوه بيتك، ما هو ده عريان، لكن أنت قافل باب عليك وبعيد عن أعين الناس، وليس هناك مظنة أن يطلع عليك أحد، فلا بأس من ذلك أبدا. في الجيش ممكن، لا مع بعض لا، لا يجوز. هذا لا يجوز، لا يجوز اغتسال الرجال معا وينظر بعضهم إلى عورة بعض، أو اغتسال النساء معا وينظر بعضهم إلى عورة بعض، فهذا لا يجوز. وقد ظهرت يعني سنن قبيحة، سنن غربية قبيحة هذه الأيام، وفتحت محلات تسمى محلات الساونا والتجميل والتخسيس ومش عارف وحمامات البخار وما شابه ذلك. فقد حدثني بعض النساء أن فيها منكرات ما بعدها منكرات، منكرات رهيبة. النساء يعني كما ولدتهم أمهاتهن في هذه الأماكن، لمن كانت تعمل حمام بخار، لمن كان يدلك لها، لمن كانت مش عارف تعمل تخسيس إلى آخره، وهذا كله لا يجوز مطلقا، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصنع هذا. كما سألت سائلة: هل يجوز للأم مثلا أن تغتسل مع بناتها عارية، أو تغتسل بنتها معها عارية؟ لا يجوز، ما دام قد بلغت بنتها سن البلوغ وتستطيع أن تغتسل، فلا يجوز لها إطلاقا أن تظهر عورتها لأمها، ولا الأم لابنتها، ولا الأخت لأختها، كل هذا لا يجوز. وما يفعله بعض الجهلة من النساء في يوم عرس النساء مثلا، كأن تتعرى المرأة العروس لامرأة تجملها وتنظفها وإلى آخره، فهذا لا يجوز مطلقا، بل الواجب الستر الستر الستر، ستر الله علينا وعليكم جميعا. نكتفي على هذا القدر. كل مرة أسئلة قد كده، الأسئلة دي في نفس الموضوع دائما، يعني عايزين إخوة اللي بيسأل سؤال ياريت يسأل في نفس الموضوع حتى لا يكون هناك خروج عن الموضوع. نعم أيوة طبعا، ما هو احنا قبل كده لما اتكلمنا عن بعد الاستنجاء في احكام الاستنجاء انه يمسح يده او يحك يده بالارض او بالتراب، قلنا يكفي عنه الغسل بالصابون او ما يكون في معناه. لا الاخوة اللي بتكلم دي، لا اللي بيتكلم ده ليه؟ اللي ليه سؤال معلش اسألني. نعم مفيش مشكلة مفيش مشكلة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. في صديق مسلم ولكن لم يصلي من 10 أيام، يحلم بأنه ذاهب إلى امتحان وهو ليس بجاهز للإجابة على أي سؤال، وهو قلق جدا وخصوصا لأنه سأل شخصا يعمل في الأوقاف فرد عليه بأنه سوف يموت قريبا وليس بجاهز بأي حسنات، ما رأيه سيادتكم في هذا؟ جزاكم الله خير. أما أنه سيموت قريبا فهذا بعيد، ولكن هذا نذير من الله تبارك وتعالى لقرب الحساب. ممكن يكون قرب الحساب ده قرب الموت أو قرب قيام الساعة أو قرب دخولي على مرحلة لن يستطيع معها أداء ما افترض الله عليه فيكون بذلك قد ضيع كل شيء عليه، لكن هذه الرؤية أو هذا الحلم الذي يحلم به كل يوم إن شاء الله هو من الله، ليس بحلم من الشيطان إنما رؤية من الرحمن، وهو نذير وتذكير وتنبيه أن يذاكر قبل الامتحان. والمقصود بالامتحان في هذه الرؤية الحساب، والمقصود بالتذكير بهذا أن يجتهد في أن يؤدي ما افترض الله عليه من صلاة وصيام وذكر وغير ذلك. هل يوجد نص في السنة يلعن من يبقى جنبا دون أن يغتسل كسلا أو عمدا؟ لا، ليس هناك أي نص يلعن من ترك الاغتسال، لكن لا يعني هذا أنه يترك الاغتسال مطلقا، لأنه محتاج إلى الوضوء، محتاج قصدي للصلاة، محتاج لتلاوة القرآن، محتاج لمس مصحف، محتاج لطواف حول البيت إن كان في مكة، فإنه يلزم المبادرة بالاغتسال. لكن قبل أن يغتسل إن بدرت له بادرة إن يقوم بها مثلا كأن يأكل أو يشرب أو يدخل أو يخرج أو ينام ساعة قبل أن يحين وقت الصلاة فلا بأس من ذلك، قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعجل بذلك أفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الأخ بيقول يعني أرجو تنبيه الإخوة على من أراد أن يسأل فليكتب سؤاله في ورقة لأن الأسئلة أثناء المحاضرة تضيع كثيرا من الوقت. هل الحمامات دورات المياه التي ندخلها في بيوتنا صالحة للذكر؟ أنا جاوبت على السؤال ده. هل يصح الصلاة بعد الاغتسال مباشرة أم يجب الوضوء؟ إذا اغتسل بالهيئة التي ذكرناها تصح الصلاة مباشرة. إذا اغتسل بالهيئة التي ذكرناها تصح الصلاة مباشرة. هل يصح مس الذكر بالنشافة بعد الاغتسال؟ نعم، يصح مسح الذكر بالنشافة بعد الاغتسال. هل يصح للابن حضور غسل أبيه عند وفاته؟ نعم، يجوز للابن أن يحضر غسل أبيه عند وفاته. هل يصح للجنب اغتسال مكانه الجنوب بالنسبة للملابس أم يغسلها كلها؟ هل يصح الجنوب أن يغسل مكان الجنابة في ملابسه يعني، ولا لازم يغير ملابسه كلها؟ لا، يجوز للجنوب لمن حدث له احتلام مثلا في ملابسه أو جامع في ملابسه فأصاب ملابسه بعض هذا الماء، يجوز له أن يلبس هذه الملابس مع فرك هذا المني إن كان ناشفا أو مسح بخرقة إن كان لزجا أو يغسله فقط، يغسل هذا الجزء فقط، لأن المني طاهر، المني طاهر، لكن يغسل من الملابس أو يزال من أجل دفع الاستقذار. رجل أقسم بالله العظيم على رجل آخر أن هذا الرجل الآخر إن لم يسكن يسكت فلن يكلمه فعندما ولم يسكت فعاند ولم يسكت فلم يكلمه هذا الرجل الحالف من شهور فماذا يصنع وهو يعلم أن هذه المخاصمة أكثر من 3 ليالي حرام ثم إن رجع عن يمينه فهل عليه كفارة؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن أقسم على شيء ثم رأى خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه فلا يحل لأحد أبدا أن يهجر أخاه فوق 3 فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام فوجب عليه أن يكفر كفارة يمين أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم فإن لم يستطع يصوم 3 أيام ويكلم أخاه وطبعا لا يلزمه أنه يمسك عن كلامه حتى يكفر بل يكلمه ثم يكفر لأن الحكم متعلق بالحنف حنف في يمينه أي رجع في حال في هذا فهيرجع امتى رجع امتى حينما كلم صاحبه فيكلم صاحبه وبعدين يكفر عن يمين هل يلزم ان تكون ال3 ايام الصيام دي متصله في الكفاره كفاره اليمين اذا كان هو لم يستطع ان يطعم 10 مساكين او يكسوهم فله ان يصوم 3 ايام ولا يلزم ان تكون هذه الثلاث متصله الشيخ محمد حسين يعقوب درسه إن شاء الله يوم الخميس القادم بمسجد الرحمة المهداة بعد صلاة المغرب الرحمة المهداة بمنطقة الكبلات بالمطرية ويوم 2 بمسجد الفتح في المعادي أيضا بعد صلاة المغرب ادعو الله لهذا الأخ أن يمن عليه بالالتزام ويحافظ على الصلاة وطاعة والديه يعني هو الظاهر ان في اخ باعت رسالة كده بيقول يعني ادعو اخ هو بيدعو اخ ان هو يلتزم وبيقول لي ادعي له او الاخوة تدعي له انهم ان ربنا يمن عليه بالالتزام طبعا دعوته للالتزام واجبة عليك اذا كان اخوك او اخ لك في الاسلام وجب عليك ان تدعوه الى الله تبارك وتعالى لان الدعوة واجبة على كل مسلم بحسب استطاعته ولن تكن دعوتك عن طريق الشريط وعن طريق الرسالة وعن طريق ان يأتي معك مثلا درس مثل هذا او عن طريق مثلا ان تذهب او تأخذه وتذهب لزيارة احد الدعاة او احد الأميرين المعروف نهينا عن المنكر يذكره بالله تبارك وتعالى وتنصحه دائما وترفق به وتصبر على أذاه فإن الله تبارك وتعالى من وراء القصد إن شاء الله ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه ويصلح حاله مع أبيه وأمه ويؤدي الصلاة في وقته ما حكم من صلى صلاة رباعية ونسي التشهد الأول وقعد قعدة خفيفة ثم قام بعد ذلك يلزم أن يسجد للسهو قبل السلام هل الدم لا ينقض الوضوء؟ نعم الدم خروج الدم من أي حتة في الجسم ما عدا القبل أو الدبر لا ينقض الوضوء فخروج الدم من القبل والدبر ينقض الوضوء أما خروجه من الإيد من الدماغ من الرجل من الجسم من أي حتة في الجسم فإنه لا ينقض الوضوء على الصحيح والدليل لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم رواه البخاري تعليقه ما حكم بيع الدم كل ما حرم أكله حرم بيعه أما إذا كان يقصد بالدم الدم الإنساني هنا يعني بنك دم مثلا بيأخذ دم من الناس وبيبيعه للمرضى فهذا يجوز مع الأخذ في الاعتبار ألا يحتكره وألا يرفع السعر بحيث يعجز الفقراء أو المحتاجين عن شرائه ويجوز التبرع بالدم للمرضى ما حكم الدف في الأفراح الدف للنساء جائز أما للرجال فلا آه الأخ بيقول ما مدى صحة هذا الحديث؟ اللهم إني سيد أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يخرج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكل الله 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه وجهه حتى يفرغ من صلاته. الشيخ الألباني يقول في رسالة التوسل والوسيلة، هذا إن صح هذا الحديث فليس فيه التوسل بغير العمل الصالح. إن صح فالحديث عند الشيخ الألباني ليس بصحيح، وهو الحق أن هذا الحديث ليس بصحيح. ولكن سؤاله قال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، ما هو حق السائلين على الله؟ من الذي رتب هذا الحق على الله؟ الله هو الذي رتب هذا الحق. وإذا سألك